هواك علمني السهر يا شمس قلبي والقمر من وقتك أعطيني قليل ما ظن قلبك من حجر هواك علمني السهر يا شمس قلبي والقمر من وقتك أعطيني قليل ما ظن قلبك من حجر طريق كل لحظة يمر عالبال والحالة خطر وزولك أمامي ما يميل وأشوف فيك أحلى الصور طريق كل لحظة يمر عالبال والحالة خطر وزولك أمامي ما يميل وأشوف فيك أحلى الصور لك عندي حاضر والحب على قلبي أمر وبرهان حبي والدليل سهري خل عندك نظر الشوق لك عندي حاضر والحب على قلبي أمر وبرهان حبي والدليل سهري خل عندك نظر طريق كل لحظة يمر عالبال والحالة خطر ذولك أمامي ما يميل وأشوف فيك أحلى الصور طريق اللحظة يمر عالبال والحالة خطر ذولك أمامي ما يميل وأشوف فيك أحلى الصور هواك علمني السهر هواك هواك يا شمس قلبي والقمر يا شمس حد على قلب انتصر إلا أنت من بين البشر عشقت معدنك الأصيل والحظ جابك والقدر ما حد على قلب انتصر إلا أنت من بين البشر عشقت معدنك الأصيل والحظ جابك والقدر بطريق كل لحظة يمر عالبال والحالة خطر زولك أمامي ما يميل وأشوف فيك أحلى الصور طريق اللحظة يمر عالبال والحالة خطر زولك أمامي ما يميل هواك علمني السهر هواك علمني والقمر من وقتك أعطيني